ما حكم أن يوكل فقير من ينوب عنه لاستلام الزكاة قبل صلاة العيد؟ لا بأس إذا وكل الفقير شخص قال استلم عني، قال يا فلان أنا أوكل في جاري يقبض الزكاة عني، فلا بأس، لا بأس به، وكيله يقوم مقامه.